الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ واصفون كنها عظمته، الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وكل من سال على دربهم ودعا بدعوتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم نتحدث عن فعل الخير وآثاره في حياة صاحبه، وهي آثار لو علمها الناس لاستبقوا إلى فعل الخير ولاستهموا عليه ولما انتظروا لحظة واحدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من التسويف في فعل الخير ويدعوهم إلى المبادرة في فعله قبل فوات الأوان، فإن الفرص لا تعوض، وإن الموت لا يستأذن أحدا. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والحاكم والبيهقي عن الأعمش قال: ولا أظنه إلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح صح رفعه. قال عليه الصلاة والسلام: التوأدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التوأدة في كل شيء خير، أي مطلوبة في كل شيء إلا في شيء واحد وهو العمل للآخرة. والتوأدة بفتح المثنات وتسكين الواو معناها التتبت والتريث والتمهل وعدم العجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شيء حميد لكن ليس في عمل الآخرة، في عمل الآخرة يطلب المبادرة والعجلة. وفي هذا المعنى جاء المثل: السائر خير البر عاجله. والنبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه أحاديث كثيرة في هذا المعنى، من ذلك ما رواه الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، أي قبل سبع، هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته أسرعوا إلى فعل الخير، فإن أحدكم لا يدري متى ماذا يعرض له، لا يدري الفقير متى يصبح غنيا، ولا يدري الصحيح القوي متى يصبح مريضا مقعدا عاجزا، ولا يدري الحي متى ينطويه الموت طيا. بادروا بالأعمال سبعا، أي قبل سبع، فإن أحدكم لا يسلم من هذه السبع، لا أحد في هذه الدنيا يسلم من هذه الطارات السبع أو الآفات السبع التي عرضها علينا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أمته بقصر الأمل، لأن قصر الأمل يدفع إلى نشاط العمل ويطرد عن صاحبه الكسل والملل. في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهذه كناية على الملاطفة والرقة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي مار عابر سبيل. وتأثر ابن عمر بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فكان يقول للناس: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ولو أن المسلمين عملوا بنصيحة ابن عمر هذه لما تراكمت عليهم الأشغال والأعمال، ولما أخروا عمل اليوم إلى الغد، وعمل الأسبوع إلى أسبوعين، وعمل الشهر إلى شهرين، وعمل العام إلى العامين. وهكذا شأن أهل الوظائف والإدارات، فيؤخرون مصالح الناس وأعمال الناس، وما يترتب عن ذلك من مصائب وكوارث يعيشها الناس. لو أن المسلمين عملوا بنصيحة ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لما رأيت تاركا للصلاة، ولا ما رأيت غافلا عن ذكر الله عز وجل، ولا ما رأيت لاهيا لاهيا. ولكن الشيطان يمني أولياءه ويعده، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يقول لأوليائه: لا عليك، يقول لوليه: لا عليك، إن أمامك عمرا طويلا، سوف تتوب يوما ما، سوف تصلح ما أفسدته يوما ما، سوف تعتذر لمن ظلمته يوما ما، سوف تعبد الله يوما ما. وهكذا يمنيهم الشيطان الأماني الكائنة، وبذلك يتحقق وعد الشيطان، يتحقق ما تمناه عدو الله يوم طرده الله تعالى برحمته. ألم يقل سبحانه وتعالى في شأن الشيطان: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والتسويف في نظر الإسلام من صفات الغافلين، وقد جاء في الأثر: أكثر أهل النار المسوفون، أكثر أهل النار المسوفون أصحاب سوف نتوب، سوف نفعل الخير، سوف نصلح ما أفسدناه. والنبي الله عليه وسلم نبه على ذلك بوضوح وجلاء، فبين عليه الصلاة والسلام أن التسويف من صفات الغافلين المعجبين المغرورين. في حديث رواه الأصفهاني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في خطبة كهذه فقال عليه الصلاة والسلام: النادم على ما فعل، النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر المقت. واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من هذه الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان، فأحسن السير عليهما إلى الآخرة واحذر التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ثم قرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بعض أصحابه بأن يعدوا أنفسهم في الأموات، لا ينصح بقصر الأمل فقط، بل ينصح أمته بأن يحسبوا أنفسهم من الأموات كأنه ماتوا وحشروا ووقفوا بين يدي رب العالمين، ليعدوا للسؤال جوابا، لأن من جعل الموت بين عينيه رضي من هذه الدنيا باليسير، ولم يعطها قلبه وعقله، ومن أقبل على الآخرة لم تزغ به الأهواء، ولم تتشعب به شهوات الدنيا وملذاتها. في حديث رواه الطبراني عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الأموات، احسب نفسك كأنك ميت، واعبد نفسك في الأموات، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بها فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وهذا صحيح. كان الدقاق رحمه الله يقول: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة خصال، أكرمه الله تعالى بثلاثة خلال: أولها تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. قال: ومن نسي الموت عاقبه الله بثلاثة، منها تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والكسل في العبادة. والكسل في العبادة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يريد الإسلام منا أن نعيش في هذه الدنيا على أهبة الرحيل، في استعداد مستمر للقاء الله عز وجل، فإن جاء الموت كنا له مستعدين، وإن قدر الله تعالى البقاء طال العمر في طاعة الله، فإن طول العمر في طاعة الله خير. طول العمر ليس عيبا وليس شرا. في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي بكرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير يا رسول الله؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال ثم قال: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. من أراد الله تعالى به خيرا ختم عمره بالصالحات، توفاه الله عز وجل مصليا راكعا أو ساجدا أو في طريقه إلى المسجد أو حاجا أو معتمرا أو متصدقا، لكن من أراد الله تعالى به الشقاء ختم الله تعالى حياته بالتعاسة والملاءه، توفاه الله تعالى سكرانا أو في الطريق إلى معصية، أو متلبسا بجريمة أو بزنا أو بما أحسن حياته. ما معنى أحسن حياته؟ ختم له بالمسك وختامه مسك. وتصديق ذلك ما جاء في حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي والحاكم عن عمرو بن الحمق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عزله. الصحابة لم يعرف معنى عزله، قالوا: وما عزله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي رحلته حتى يرضى عنه من حوله. أي يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يتوفاه على ذلك العمل الصالح. لكي تنتهي حياة هذا العبد الصالح تنتهي نهاية مشرفة ترضي الله عز وجل، فيقال لهذه الروح الطيبة عند موتها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه نهاية الأبرار، نهاية أهل الخير. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلال قدره وعلو مكانته عند ربه يخشى الخاتمة، يخاف سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وما من نبي مرسل أو ولي صالح إلا وخاف الخاتمة، خاف سوء الخاتمة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب تتقلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من بني آدم من خلق الله عز وجل إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أصابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستقيمين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن من ثمرات فعل الخير وصناعة المعروف من بركات البر والإحسان والخير والصلة حسن الخاتمة. فمن عاش في حياته برا رحيما عروفا حنونا وصولا متصدقا، هذا يختم الله عز وجل حياته بالحسنى. في حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبت أعلاه خبت أسفله. وهذا تمثيل رائع وتشبيه عجيب، يراد منه أن من طاب أول عمره، من عاش حياته طيبا مباركا، لا بد أن يطيب آخر عمره، ومن خبت أول عمره لا بد أن يفضح في آخر عمره. وقد استثنى الله عز وجل الذين يعملون الصالحات من سوء الخاتمة، فقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. في رأي جمهور المفسرين أسفل سافلين هو هذا العمر، هو سوء الخاتمة. ثم الله تعالى عباد الصالحين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من سنن الله عز وجل في الخليقة أنه حتى أولئك الذين يسيء الناس بهم الظن أحيانا هم صالحون طيبون ولكن صلاحهم يخفى على الآخرين فيسيئون بهم الظن ويكيلون لهم التهم ويرمونهم بالقذائف ويظنون أنهم من الأشرار. من سنن الله عز وجل أن ينصفهم في آخر أعمالهم أن يظهر الله تعالى للآخرين ما كان يخفى عليهم من صلاحهم. وهذا كما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيما يعتقد الناس وهو من أهل الجنة. وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار أي هو لم يكن يعمل بعمل أهل النار ولكن الناس هكذا يظنون فيصرف عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هو دائما كان يعمل من عمل أهل الجنة ولكن الناس كانوا يسيئون به الظن. والعكس صحيح هناك أناس يخدعون البشر بمظاهرهم التي تدل على صلاحهم وهم في الأصل أشرار يخفون الخبث في نفوسهم وقلوبهم. إن من سنن الله عز وجل مع هؤلاء أن يفضحهم في آخر أعمارهم أيضا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن سهل بن سعد وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يلقى بينه وبينها ذراع فيصرف عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وغدا يوم القيامة تحدث المفاجأة. غدا يوم القيامة أولئك الذين كنا نصيب بهم الظن أنهم أشرار عندما يدخل أهل النار يتساءلون فيما بينهم أين فلان أين فلان لماذا لم يكونوا معنا كانوا أشرارا مثلنا. قال تعالى في أهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صلى الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. اللهم إنا نسألك الثبات وحسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبباقيات الصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم أمتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخالفنا عن نهجه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوله واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم المسؤول ويا خير المأمول. اللهم اشف مرضى المسلمين ولأحزان المسلمين وتب أصحاب المسلمين وتولى جميع أمور المسلمين في مشارق ومغاربها. اللهم اصلح إخواننا في فلسطين في العراق في الشيشان في افغانستان في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. رب الناس البث الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا الما. ملك البلاد محمد السادس ولي عهد المولى الحسن. اللهم اعن الحق بالحق واسحاق الباطل وايده ببطانه صالحه تعينه على خدمه الاسلام والمسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امين امين الحمد لله رب العالمين.